بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول عبد الله وهو ارتسم سما له والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي طهورا غاض، وجعل الفروع الأصول لمن يروم نيلها محصولة، وشاد ذا الدين بمن ساد الورى، فهو المجل والورى إلى ورى. محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشره انتمى. أزيد هذا وحي بداية شيء يمكن أن توقف هنا. بسم الله بسم الله ابتدأ. يقول عبد الله وهو ارتسم بسم الله الرحمن الرحيم. نعم سيبتدأ بالبسملة قبل النوم، لأن كل الذي أمر ذي باي لا يبدأ في بسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو إجداء، معناها ناقص البركة. فهو إن تم حسا فهو ناقص معنى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله معناها من هو عبد لله تعالى، عبد هنا صفة من العبودية، من هو عبد لله تعالى. نعم، وهذا هو أشرف صفات العبد الإنسان، أشرف صفات الإنسان عبوديته لله تعالى. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خجل بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فأشار له جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون نبيا عبدا، لأن يعني عبودية الله تعالى هي أشرف صفات العبد. نعم، عبد الله وهو ارتسم، وقال إن هذا الاسم هذا اللفظ عبد الله كما أنها صفة له، هو أيضا علمه الذي سماه به أبوه. وهو ارتسم أي هذا اللفظ سما له، سما الاسم، سما والسماء والسماء مثلث معنى الاسم، لغة بالاسم، معناه هو اسمه أي علمه ولقبه الذي وسماه به أبوه ويسمى عبد الله. نعم، اسم له. والعلوي المنتمى، قال إنه ينتسب إلى قبيلة العلويين، وهي قبيلة في المغرب يرتفع نسبها إلى علي بن أبي طالب، لأن هذا العلوي. والعلوي المنتمى أي المنتسب نسبه، معنى أي نسمه هو اسمه عبد الله ونسبه علوي. نعم، والعلوي المنتمى. الحمد لله الذي فاض، الحمد لله هو مقول القول، يقول عبد الله الحمد لله. الحمد الوصف بالجميل على الجميل على وجه التعظيم والتبجيل، أنا أتصف الجميل بما هو صفة له من كمال، الثناء على الله تعالى بصفات الكمال، هذا هو حمده على وجه التعظيم، معنى ليس في مقابلة النعم بل هو على تعظيم الله تعالى، هذا هو الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي أفاض، أفاض الوادي معنى سال، وأفاض أساله من الجدل الذي ظهورا غاض، جدل نفعه وجدل مطر أيضا، الذي ظهورا غاض معنى نقص، وما تغض الأرحام وما تزداد تنقص. وأراد بهذا العلم الذي انقطع، الفترة التي كانت بين الأنبياء، بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فترة طويلة لا نبي فيها، غطى فيها النفع وهو الدعوة إلى الله تعالى على لسان الأنبياء. والحمد لله الذي أفاض بعد ذلك على لسان هذه الدعوة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي ظهورا غاض معنى نقص، وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولة. والحمد لله على أنه جعل الفروع، وهي حكم الشرع الفرع الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف كما سيأتي، كما قلنا مثل هذه الصلاة واجبة، أو هذه الصلاة مندوبة، أو الأكل مباح، أو كذا حرام، أكل ميتة حرام، هذا هو الفرع يسمى فرع تعلق الحكم الشرعي بفعل المكلف بفعل أو بالصفة الفعل فعل، لا سنتكلم على ذلك إن شاء الله، سيأتي ذلك فعل مكلف. نعم، والأصولة، والأصولة هي القواعد التي تعين على استنباط الحكم الشرعي، وهي التي يتكلم عليه في موضوعها هذا الكتاب، وفي هذا براعة استهلال، أن يأتي المؤلف في أول كتابه بما يشعر مقصوده، لأن الكتاب كتاب علم أصول الفقه. نعم، لمن يروم نيلها، معناه يقصد نيلها محصولة من حاصلتها. نعم، أي سهل ذلك. نعم، الفروع بيجعل تعالى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم المجتهدين الذين يستنبطون هذه الفروع ويضعون قواعد الاستنباط، وهي عبارة عن أصول الفقه. نعم، لمن يروم نيلها محصولة. نعم. وشاذ ذا الدين بمن ساد الله، أصلا شاذه معناه بناه بالشيت وهو الطين، المراد هنا مطلق البنيان. وشهادة الدين، والدين الإسلام والإيمان والإحسان، بدليل حديث جبريل، حديث عمر تراجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرفنا ولا نعرفه، بياض الثياب شديده، بياض السواد الشعر، بياض شديد سواد الشعر، يعرفه من أحد، فأسند ركبته إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا محمد أخبرني عن الإسلام، ما قال أخبرني عن الإيمان، ما قال أخبرني عن الإحسان. فلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. والدين الذي علمهم الإسلام والإيمان والإحسان. وشهد الدين معناه بناه بمن ساد الوراء، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أفضل الأنبياء: أنا سيد ولدي آدم فلا فخر. من ساد الوراء، السيد ساد فهو سيد، السيد من يلتجأ إليه في الشدائد، يرجع الناس إليه في عند اشتداد الأمور ليخلصهم من الكروب، ذلك هو السيد. والنفس السيد الأولين والآخرين ليخلص الناس من في عظم الكروب، وذلك حين اشتداد هول الموقف يوم القيامة، فيشفع لهم الشفاعة العظمى، حيث يعتذر الأنبياء كل من النبي يقول: نفسي، يقول موسى: لا أسألك هارون أخي، ولكن أسألك نفسي، يقول عيسى: لا أسألك أمي مريم، ولكن أسألك نفسي. حينئذ يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي السيادة الحقيقية. نعم، فهو المجلي والوراء إلى وراء، فهو المجلي معنى السابق، والمجلي هي الخيل في السباق، الخيل في السباق في الحلبة مجرى الخيل، إذا جرت فالسابق منها يسمى المجلي، والذي يليه المصلي، ولا ترتيب عند العرب، يسمون كل واحد باسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السابق على المجلي، فهو السابق في خيل الحلبة. نعم، اللواء أفضل. ها؟ ها؟ والوراء إلى وراء يا خف. ها؟ ها؟ المصلي أيضاً بالسين المهملة. لا، المصلي، لا، من المصلي؟ المصلي بالصاد، الصاد المهملة. ها؟ محمد منور القلوب. نعم، هذا محمد ساد من ساد الوراء، محمد بدل منه. المراد النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأحمد هو اسمان لهما أفضل أسمائه، سمي محمدا ليحمده الأول والآخر، لذلك قيل لعبد المطلب لما سماه محمدا، قال: لما سميته محمد ولم يكن من أسماء آبائه؟ قال ليحمده الأول والآخر، كأنه ألهم هذا الاسم فقط من الله تعالى. منور القلوب، منور القلوب الإيمان. نعم، ينور القلب الإيمان. نعم، وكاشف الكرب لدى الكروب، من أعظم الكروب الموقف الأعظم يوم القيامة، يخلص الناس من ذلك، وهم يكشف عنهم كروبا أخرى، يخلص الناس من استحق العذاب فيشفع له فينجو من العذاب، من استحق تأبيد العذاب يشفع له فيخفف عنه، إلى غير ذلك من الشفاعة الكثير. نعم، صلى عليه ربنا وسلم، صلاة رحمة يقارنها تشريف، والسلام والأمان صلى عليه ربنا وسلم، وآله المؤمنون من بني هاشم. نعم، ومن لشره انتم، وآله وصحبه، وآله ومن لشره انتم، من اتبعهم بإحسان، من انتسب إلى شرعه، معنى اتبع الصحابة، تبع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإحسان. نعم.